أيضا أحسن الله عليكم يسأل عن معنى الغلو في الدين. كثر الحديث حول هذا الموضوع، وأنا لا أعرف أمثلة في هذا، بل إنهم ربما قالوا لمن أعفى لحيته هذا من الغلو في الدين. وسمعت بعض الشباب يصفون الذين يحافظون على صلاة الفجر بقولهم أهل غلو في الدين. سبحان الله، ما أسوأ آثار الجهل والجفاء على العبد. تطبيق السنة والقيام بالواجب يسمى غلوة، إعفاء اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف حالقها بالفاسق والفسق هذا وصف صحيح. فلا يصح أن يقال إن من تمسك بالسنة وطبقها على نفسه أنه من الغلاة. الغلاة الغلو أن يتشدد الإنسان في الأمر حتى يتجاوز المعتاد الذي عليه عامة أهل الخير. صلاة الفجر من أوجب الواجبات، والمحافظة عليها مع الجماعة مما يحقق كفالة الله لعبده وأنه في ذمة الله. وصلاة الجماعة صلاة الفجر مع الجماعة من أبرز التبرؤ من صفات المنافقين. والذي يصف المحافظ على الصلوات الخمس في المساجد بأنه من الغلاة هذا إساءة الأدب مع الدين، وكأنما يرد سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يحدد الغلو ووصفه أهل العلم الراسخين فيه، لا يؤخذ ذلك من الجهلة أو المجان أو أهل الاستهتار بالقيم الإسلامية. المحافظة على آداب الإسلام والتمسك بالعقيدة والعناية بأداء الصلوات الخمس مع الجماعة للرجال لا يقال إنه غلو، وإنما يقال عنه إنه تمسك بآداب الإسلام وعض عليها بالنواجذ. فنسأل الله الهداية. نعم.